وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أسألكم بالله من قص علينا هذا القصص؟ والله ما هو إلا الله، ولا يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يقص مثل هذا القصص. إذن فالذي نزل عليه هذا القصص يستحيل أن يكون غير رسول الله، والله إن محمدا لرسول الله وإن كفر الناس أجمعون، كيف لا يكون رسولا وهذا الوحي الإلهي ينزل عليه؟ هذه الأخبار من أخبر بها؟ الله، ليس إلا الله. وهل يكون جائزا أن يخبر بالخبر وهو غير موجود وينفيه الملاحدة والعلمانيون؟ مستحيل، ما من خبر إلا والمخبر موجود أخبر به. كيف يخلق هذه الأشياء ويقولون غير موجود؟ عما هذا ماذا؟ ضلال بين، فساد في القلوب، ينكرون وجود الله. من أوجد هذا الكون؟ والسر في ذلك أن لا يعبدوا الله ولكن يفسقون ويفجرون اتباعا لوحي الشيطان وبياناته. قول ربنا وإلى مدين، أي وأرسلنا، بعثنا إلى مدين، قرية مدينة كبيرة تسمى مدين باسم الرجل الأول سميت به، بعثنا لهم أخاهم شعيبا، وشعيب نبي من أنبياء العرب، أنبياء العرب 5 أو 6 أو 4 شعيب منهم. ومدين هذه ما بين فلسطين والأردن والشام في المنطقة والحجاز أيضا. وإلى مدين أخاهم شعيبا أرسلناه فماذا قال؟ يا قومي، يا قومي اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ذي دعوته، ما قال اعطوني دينار ولا درهم ولا اتركوا نساءكم ولا فرقوا في أولادكم. ماذا قال لهم؟ اعبدوا الله، أذلوا له واخضعوا بطاعته، إن قال صوموا صمتم وإن قال أفطروا أفطرتم، قال اركعوا ركعتم، قال اسجدوا سجدتم. ذي هي العبادة، اعبدوا من؟ الله. وكانوا يعترفون بوجود الله، عرفوا أن الله هو خالق الخلق وأنه بيده كل شيء. وهذا المذهب العقدي استمر طول الحياة إلا منذ زمان بسيط لما ظهرت الشيوعية والماسونية، كذبوا الناس في وجود الله. وإلا المشركون على أصنافهم لا ينكرون وجود الله، كيف يقول الله غير موجود وأنت من أوجدك؟ أمك من أوجدها؟ مستحيل. يؤمنون بالله لكنهم يعبدون سواه، يعبدون سواه بعبادات ما شرعها الله، فكيف يسعدون بها ويكملون عليها؟ ماذا قال شعيب عليه السلام؟ يا قومي اعبدوا الله أولا وارجوا اليوم الآخر، أرجوا آمنوا به وانتظروا مجيئه، لأنه يكشف الستار ويظهر العار ويتبين السعيد والشقي في هذا اليوم. ما تنسوه، ما تغفل عنه، لا تعرض عنه، اذكروا الدار الآخرة. وما أحوجنا إلى هذه، والله ما أحوجنا إلى هذه. ملايين المسلمين ما يذكرون الدار الآخرة، ما يفكرون فيها. والله عز وجل امتدح رجالا من قوم عبيده، فقال تعالى: وأخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ميزناهم بميزة، وهي أنهم ما ينسون الدار الآخرة. هؤلاء رسل الله وأنبياء وصالح عباده. إنا أخلصناهم بخالصة خاصة، وهي ذكر الدار الآخرة. هذا شعيب يقول لأهل مدين: وارجوا اليوم الآخر، ما تنسوا، ما تكذبوا به، ما تعرضوا عنه، فكروا فيه، لأنه يوم الجزاء. هذا اليوم يوم عمل، وذلك يوم جزاء. فما دمتم تعملون اليوم فكروا في يوم جزاء أعمالكم التي تعملونها. ومرة ثانية: الذي ينسى الدار الآخرة قريب ممن ينسى الله، ما يستقيم أبدا ولا يفعل خيرا ولا يكف عن شر ولا خبث ولا فساد. الذي ينسى الله كالذي ينسى الدار الآخرة، يموت موتا كاملا، يصبح حيوان كالحيات والثعابين. ثالثا: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ما تعصوا الله في الدنيا، هذا بالزنا، وهذا بالربا، هذا بالغش، وهذا بالكذب، وهذا بالخداع، هذا بالتزوير، وهذا بالبخس في الكيل والوزن. كل المعاصي التي يعصى بها الله ورسوله تسمى فسادا. والعامل بالمعاصي في أي مكان هو عامل بالفساد في الأرض، عافية في الأرض فسادا. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وكانت لهم جريمة، وهي التطفيف في الكيل والوزن، عجب، وبخس الناس أموالهم. البضاعة تساوي 1000، يقول له 10 ريالات. إذن قال تعالى: فكذبوا، كذبوا شعيبا، ما آمنوا بما قال لهم، ما أجابوا، ما فعلوا، لأن الله كتب شقاوتهم وأعد لهم دار البوار والخسران. كذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاهلين. صيحة ارتجت لها القلوب، الأرض تحركت، ماتوا عن آخرهم. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين على ركبهم، أموات لا يبصرون ولا يتكلمون في ساعة واحدة. هذا الهلاك نتيجة التمرد والعصيان، ولا لا؟ نتيجة الخروج عن طاعة الله. ينزل كتابه ويبعث رسوله ويبين لعباده، فينتكسوا ويعرضوا ويعملون بطاعة الشيطان فيعصون الرحمن. لا بد وأن تنزل بهم نقمة الله في الدنيا والآخرة. عرفنا هذه الآية وإلى مدين. والآن قال تعالى: وعادا أيضا وثمودا، وأرسلنا إلى عاد هودا وإلى ثمود صالحا. ثمود وعاد، عاد في الشحر ما بين عمان وعدن، تلك الصحارى إلى الساحل هي الشحر، وثمود جنوب شمال المدينة مدائن صالح. وعادا وثمود، أي وأرسلنا إلى عاد وثمود، أرسلنا هودا لعاد وصالحا لثمود، ما استجابوا، ما عبدوا الله، أصروا، أهلكناهم كما أهلكنا الآخرين. أما عاد أرسل عليهم ريحا صرصرا سبع ليالي وثمانة أيام، والله ما بقي أحد. المؤمنون هابوا وخرجوا مع رسولهم لما جاء وعد الله، والمشركون والفاسقون والفاجرون استمروا حتى أتت عليهم الموت ولم يبق أحد. وثمود، ثمود صيحة، قال لهم ربهم اسمعوا، تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، اشربوا كلوا وانكحوا وفرفشوا كما شئتم ثلاثة أيام فقط. يوم الأربعاء اصفرت وجوههم، يوم الخميس اسودت وجوههم، يوم الجمعة كذا، صباح السبت ما بقي أحد. صيحة واحدة خرجت القلوب. هذه ثمود. من فعل هذا الفعل يرحمكم الله يقدر عليه كائن سوى الله؟ مستحيل، كيف يكفر بالله؟ مستحيل. والديار موجودة، ديار عاد وديار ثمود، تفضلوا، ما حكايات هذه؟ أحداث واقعة ثابتة، لو كذب بها العرب والمشركون كلهم والله ما كذبنا، لأن الله أخبر وبكتابه أنزل. قال تعالى: وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مع الأسف مستبصرين. عاد وثمود، وقد تبين لكم أيها المشركون يا أهل مكة يا قريش، تبين لكم من مساكنهم في الشمال والجنوب إلى لا، وزين لكم لهم الشيطان وأعمالهم، أي للمشركين من عاد وثمود زين لهم أعمالهم، فصدهم عن طريق الله، حسن لهم باطلهم، أغانيهم، مزامرهم، أكلهم، رقصهم، شربهم، كذا حسنه، فاستمروا عليه حتى أهلكهم الله وكانوا مستبصرين. صناع عجب، تجار عجب، ما كانوا عميان ضلال، ولكن مع استبصارهم صرفهم العدو فتمتعوا للحق ولم يقولوا به ولم يعرفوه. عرفتم عن عاد وثمود وإلا لا؟ وقد تبين لكم يا مسلمون ويا عرب ويا مشركون من مساكنهم ماذا عرفنا، وزين لهم الشيطان أعمالهم، وهي الشرك بالله، عبادة غير الله، الجرائم الموبقات، فعل المحرمات، ترك الواجبات، هذا الذي زينه الشيطان وحسنه لهم وصدهم بذلك هكذا بعيدا عن طريق الجنة، فصدهم عن السبيل. سبيل من؟ سبيل الله، التي من سلكها انتهى إلى رضوان الله، إلى جواره في الملكوت الأعلى. قال تعالى أيضا: وقارون وفرعون وهامان، أمم مضت قبلكم يا عرب. وقارون، من قارون هذا؟ ذاك الغني الثري الذي خرج يتبختر فخسف الله به بدار الأرض. فرعون ذاك الجبار الطاغية الذي قال لا إله إلا هو. وهامان ذاك الوزير العسكري العجيب. ولقد جاءهم موسى بالبينات، ولقد جاءهم موسى، أي جاء من؟ ها هؤلاء الأربعة قارون وفرعون وهامان ثلاثة. جاء موسى، من موسى هذا؟ بن عمران، درسنا وإلى لا؟ كليم الله، حياته في القرآن أوضح من حياتنا. موشي، موشي ديان، موسى وجد بين الماء والشجر فقيل موشي وهو موسى. تسع آيات التي أعطى الله موسى ولا لا محفوظة معروفة عندنا، منها اليد التي تخرج تنفلق كالقطعة من القمر، العصا يرميها تزحف على كل شيء وتأخذه. ولقد جاءهم موسى بالبينات بالحجج الظاهرة والبيانات القطعية، مع الأسف فاستكبروا في الأرض وكانوا سابقين، وما كانوا سابقين أي أهلكناهم. ولقد جاء موسى بالبينات أي الحجج والبراهين الآيات التسع فاستكبروا، وإلى لا أبوا أن يتبعوا موسى، أبوا أن يخنعوا ويخضعوا لله ويعبدوا استكبارا في الأرض. هل سابقوا الله؟ وما كانوا سابقين، أبدناهم، أنهينا وجودهم عن آخرهم. لما لا نخاف الله هذا ونرهبه؟ لما نقوى على عصيانه والتمرد على شرعه؟ ما لنا أموات أم أحياء؟ قال تعالى فكلا أي كل أمة من هذه الأمم، كل فرد من هذه الأفراد أخذناه بذنبه، أليس كذلك؟ فكلا أخذنا بذنبه. تعرفون الذنب ولا لا؟ ذنب الحيوان وراه، فالمعاصي وراء الإنسان منها يؤخذ، ولهذا سميت بالذنب، إذ يؤخذ الإنسان بذنبه بالهلاك في الدنيا والآخرة. سمي الذنب ذنبا لأنه من ذنب الحيوان. فكلا أخذنا بماذا؟ بذنبه، بكفره وشركه، بعصيانه وتمرده، بسخريته وكذبه، باستهزاء بدعوة الله ورسوله كما كانوا يفعلون. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم قوم لوط، أرسل عليهم حاصبا حجارة من السماء بعدما قلب الأرض وجعل الظاهر الباطن والباطن الظاهر، تقدم هذا ولا حاصب. ثانيا ومنهم من أخذته الصيحة، صيحة وهم ثمود وشعيب، ثمود ومدين، هؤلاء هلكوا بالصيحة، ثمود وشعيب ومدين. ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض، هذا من قارون ذو المال وخزائن المالية، مفاتيح خزائن وما الجماعة ما تحملها. ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، فرعون ونوح من قبله أهلكهم إلى قوم نوح. نعم، بيان عجيب هذا، من يبين هذا البيان؟ من يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ قولوا لا إله إلا الله، والله إنه لا إله إلا الله، ويل للكافرين، ويل للمشركين، ويل للمعرضين الغافلين. اسمع ماذا يقول تعالى لما ذكرهم وبينهم، قال فكلا أخذنا بذنبه حتى لا نرضى نحن لنا بأنفسنا بالذنوب، حتى لا نؤخذ بها، والله لا نؤخذ بذنوبنا، هيا نتوب إلى الله. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، أليس كذلك؟ وما كان الله ليظلمهم، حاشا لله أن يظلم مخلوقا من عباده، والله ما يظلم ربك أحدا أبدا، لولا أن العبد يذنب فيستوجب عذاب الله ما أذاقه الله عذابا ولا مسه به أبدا، حاشا لله أن يظلم هذا. أهلكهم بالحق بالعدل، استوجبوا الهلاك. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمونها، كانوا يظلمون أنفسهم حتى لا يقال يظلمون الله، فبس الله ما يستطيعون أن يأخذوا منه شيئا أو يظلموه، لكن يظلمون أنفسهم. كانت النفوس طاهرة نقية مشرقة كما هي في الأطفال الصغار من بنين وبنات، لما يبلغ السن 16 يبلغ الشيطان يملي عليه ويوحي إليه ويزين له فينغمس في الذنوب والآثام والجرائم حتى تخبث نفسه ويصبح من الظالمين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا تقرير التوحيد والنبوة والبعث الآخر. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها عباد الله، من هدايتها تقرير ماذا؟ مبدأ التوحيد والإيمان باليوم القيامة. وقد عرفنا أن من أنكر التوحيد فهو شر الخلق، وأن من أنكر البعث الآخر يوم القيامة فهو شر الخلق، ولا يعول عليه ولا يوثق فيه ولا ينظر حتى إليه. الذي يفقد عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله والدار الآخرة حق شر الخلق. هذه الآيات كلها تقرر هذا المبدأ. نعم. ثانيا حرمة الفساد في الأرض، وذلك بارتكاب المعاصي وغشيان الذنوب. من هداية الآيات حرمة الفساد في الأرض. الفساد في الأرض حرام وله نتائج سوءة وعواقب أسوأ، والمراد من الذنوب المعاصي عصيان الله ورسوله. الله عز وجل أمر بطاعته وأمر بطاعة رسوله وبطاعة أولي الأمر، فمن عصى فلم يطع في الواجبات يفعلها ولا في المحرمات يتركها فهو والعياذ بالله تعالى شقي مجرم فاسق فاجر. ثالثا بيان نقمة الله تعالى على المكذبين والظالمين والفاسقين. شاهدناها بأعيننا كيف فعل الله بعاد وثمود ومدين، أهلكهم إلى الله، فكلنا أخذنا بذنبه لا بذنب غيره، هذا أغرقه وهذا خسر به الأرض وهذا وهذا وهذا كما سمعنا. رابعا بيان أن الشيطان هو سبب هلاك الأقوام، وذلك بتزيينه لهم الشر والقبيح كالشرك والباطل والشرك. هذه حقيقة، الشيطان عدونا، إبليس عليه لعائن الله، هو الذي يعمل على إفساد البشرية، هو الذي يعمل على الخروج بها عن طاعة ربها وعبادة مولاها من أجل أن لا تكمل ولا تسعد. والله العظيم يزين اللواط، يزين الزنا، الفجور، الربا، الكذب، الغش، الخداع، الكبر، العجب، كل الذنوب هو الذي يبعث بها على القلب ويزينها للإنسان. مهمته أن نكون معه في دار البوار في جهنم. خامسا بيان أن الاستكبار كالظلم أيضا عاقبتهم الهلاك والخسران. بيان أن الاستكبار كالظلم عاقبتهما الهلاك والخسران. من هداية هذه الآيات بيان أن الاستكبار كسائر الذنوب، بل هو أبشع الذنوب والعياذ بالله، واسمع الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، في حديث مسلم: إن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، وزن ذرة من كبر، لأن الذي في نفسه هذا المثقال ما يصوم، ما يتقي الله، ما يعبد الله، يمشي وراء شيطان أعمى ضال، فكيف يدخل الجنة؟ فلهذا نظر إلى الله من الكبر والمتكبرين والمستكبرين، وندعو أن نكون متواضعين متطامنين ذليلين بين يدي ربنا. سادسا، بيان أن الله تعالى ما أهلك أمة حتى يبين لها ما يجب أن تتقيه من أسباب الهلاك والدمار، فإذا أبت إلا ذاك أوردها الله مواردها. هذه حقيقة علمية ثابتة من هداية هذه الآيات، أن الله لا يهلك فردا ولا جماعة ولا أمة إلا إذا بين لها الطريق الذي تسلكه فتنجو. فإذا بين وأعرضت وتكبرت واستجابت للشيطان وأبت أن تطيع الرحمن، حينئذ يدمرها بما شاء وينزل بها عذابه كما يشاء. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نسمع الآيات مرة ثانية تأملوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم ففدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. هذه تتفق مع واقع العالم الإسلامي، الحكام الذين لا يطبقون شرع الله مستبصرون ويعرفون، ولكن الشيطان صرفهم فاستجابوا له. وإلا ما المانع أن يطبقوا شرع الله على إخوانهم؟ ينطبق عليهم اللفظ هذا كاملا، وكانوا مستبصرين، لكن الشيطان زين لهم الحضارة والتمدن والديمقراطية، وعارضوا عن كتاب الله وسنة رسوله.